إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته، في مستقر رحمته، في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بلغنا كما بلغكم خبراً يهدئ النفوس بعدما تعبت لأيام، خبراً سارًا عن وقف إطلاق النار في مخيمنا الذي نسأل الله تعالى له السلام والأمن والأمان، له ولكل بلاد المسلمين. ونسأل الله جل جلاله أن يتمم هذا على خير، وأن لا يخرق من أحد، وأن يعود الأمن إلى قلوب ونفوس الرجال والنساء والأبناء والبنات والجوار والمحيط والجميع بإذن الله جل جلاله. لكن اسمحوا لي أيها الأحبة في الله، وإن كنا قد تكلمنا عن هذا، وتكلم الكثير من الخطباء في الأسابيع الماضية طيلة هذه الفترة عن هذا الأمر وخطورته، دعونا نقف بعض الوقفات المهمة التي لا ينبغي لنا أن نمر عليها مرور الكرام. وهل أهلك الأمة أيها الأحبة في الله إلا أنهم يمرون على الأحداث التي تقع عندهم وبينهم من غير توقف؟ ليست سوريا ولا السودان ولا مصر ولا ليبيا ولا البلاد التي وقعت فيها الفتن عنا ببعيد، تقع الفتن ويقع الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية الداخلية في بلاد تبقى لسنوات ثم تنقضي، فيفرح الناس أنها انقضت وانتهى الأمر، وما الذي يدريك أنها ستعود مرة أخرى إن لم يتعلم منها الناس الأسباب؟ لذلك أين من كتب في أحداث الشام أو أحداث مصر أو غير ذلك؟ قلة قليلة. لذلك ترى للأسف يمر جيل ويخرج جيل شاب نسي ولم يعاصر ما حدث، فيريد أن يجرب ما جرب غيره، وهكذا دواليك، وكأنك ترى الفخ المنصوب للأمة هو نفسه، يمشي المسلمون في نفس الطريق ويقعون في نفس الفخ، كل مرة بمسميات شكل وكل مرة بأشكال مختلفة. والمخيم أيها الأحبة في الله هو نموذج فقط، بغض النظر عما له من أهمية خاصة عندنا في هذه المدينة. أولا حق الدين، فنحن مسلمون جسد واحد، هذا موضوع الجنسيات لطالما تكلمنا عنه، والأصل أنه انتزع من قلوب المسلمين، لا يفرق بين المسلم وأخيه لا جنسية ولا لهجة ولا بلد موطن نشأ فيه، المسلمون كالجسد الواحد، هذا ديننا، هذا وطننا الإسلام. وبغض النظر عما له من حق في الأرحام، فكم من أرحام وكم من مناسبة ومصاهرة، وبغض النظر عما له من حق في الجوار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار وإن كان غير مسلم. بغض النظر عن كل هذا، لابد لنا من وقفات حتى نتعلم. الوقفة الأولى وهي الأساس وهي المهمة وهي التي يبنى عليها أغلب الخطبة، وهي موضوع محاولة الباطل بكل ملله ونحله مراراً وتكراراً باختلاف الطرق والأساليب لإثارة النعرات الداخلية فيما بيننا. اسمع، لما يعلمون من أهمية هذه النعرات ومن أهمية فقدان السلم والأمن بين المسلمين، لأنه عند وجود الأمن وعند وجود السلم فهذا الدين طبعه وطبيعته وحقيقته أنه سريع الانتشار، ولا يوقف انتشار الإسلام والتعليم والدين والقرآن والسنة في قلوب الأمة من كبار وصغار وشباب وبنات إلا هذه النعرات وإلا هذه المشاكل والحروب والاقتتال الداخلي، هذا يوقف كل تقدم لانتشار الإسلام بين المسلمين. بس بهذا الشهر المضى كم ألغيت، على سبيل المثال حصرها صعب جدا، كم ألغيت من دورات قرآنية، كم ألغيت من مجالس إيمانية، كم ألغيت من مجالس علمية، كم ألغيت من رحلات دعوية، كم ألغيت من زيارات وجولات دعوية، كم انشغل الناس في الداخل والخارج بأمور كانوا قد انشغلوا بأمور أصلاً غيرها أوقفوها فقط من أجل هذا الاقتتال. هذا انشغل في بيته، وهذا انشغل في أهله، وهذا انشغل في من تهجر. هكذا يريدون لأمتنا عموماً ولبلادنا التي لطالما أكررها، لبلاد الشام خصوصاً، أن تنشغل في هذا، لأنهم يعلمون معدن هذا الشعب، يعلمون معدن بلاد الشام، ويعلمون معدنه الصافي الخالص الذي عنده حرقة وغيرة على الإسلام. كيف نوقفه؟ نشغلهم فيما بينهم. ولو رجعنا سوياً أيها الأحبة في الله آيات القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه واضحاً جلياً لنا في التحذير من هذا. يبين ربنا جل جلاله في من ذهب للجهاد في سبيل الله ولمن أرسله رسول الله، مش للاقتتال الداخلي والله أعلم من اللي بعته، لمن أرسله رسول الله لقتال كافر يقاتل. وقف الجيش في مكان ليستريح، فمر بهم رجل معه غنم فنظر إليهم فقال السلام عليكم. فماذا قالوا؟ قالوا هذا قال لنا السلام عليكم خوفا من القتل. يعني نحن بانيين عنا بالأساس سوء الظن، بالأساس هذا يريد أن يقتلني، يريد أن يقاتلني، فقال السلام عليكم. قاموا إليه فقالوا هذا قال لنا السلام عليكم لأنه يريد أن يقتلنا، قاموا إليه قتلوه، أخذوا الغنم عادوا للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أي واحد ذهب يرجع يأخذ منه الأحوال مباشرة، يسمع منه ماذا حدث معك، أعطيني الأخبار لحتى نصحح إذا كان في أخطاء. قالوا يا رسول الله كنا في مكان مر بنا رجل معه غنم قال السلام عليكم، حسينا شعرنا أنه يريد أن يقتلنا، فقال السلام عليكم خوفا من السيف، قتلناه وأخذ الغنم. إني فرحانين، هم أصحاب رسول الله، تربوا في مدرسته. فما كان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الجواب من الله، فإذا بآيات تقرأ إلى قيام الساعة موجودة في القرآن يقول فيها الملك المنان جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. ما عم بتكلم عن اقتتال داخل وفتنة داخلية، لا، إذا كنت فعلا في جهاد. إذا ضربتم، الضرب في الأرض يعني السير، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا قال السلام عليكم، كيف من يصلي؟ كيف من اسمه محمد وأحمد ومحمود؟ كيف من يتلفظ بلا إله إلا الله أمامك؟ قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا. شدة، آيات شديدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها الصحابة وليعلمها الأمة من بعده. وقال للحبيب صلى الله عليه وسلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح، فاجنح لها وتوكل على الله. ما بعثت يا رسول الله قتالا مع أنك جاهدت، لكن الصفة التي أصفك بها أنك رحمة. ومن أجمل ما قيل في تفسير قول الله تعالى في سورة محمد التي سميت سورة القتال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني أخذتوا أسرى، فشدوا الوثاق. طيب بعدين، فإما تتعاملوا معهم بطريقتين بس لا ثالث لهما، هذا بنص القرآن، فإما منًا بعد يا بتمن عليهم وتطلقوا سراحهم، وإما فداءً أو بتاخذوا منه مصاري. لما؟ قال: حتى تضع الحرب أوزارها. لأن إبقاء الأسير عندكم يزيد الحرب، ونحن نريد أن نوقف الحرب. هذا نص القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في المدينة، ما عم بتكلم بمكة وقت مكان ضعيف، في المدينة، يعني القائد، يعني الخليفة، يعني الملك، يعني الحراس حوله، يعني الصحابة كلهم يفدونه بأنفسهم بدمائهم. كم سمعنا عن عمر بس شاف واحد عم بيطلع نظرة غلط بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو عم بيتكلم كلمة غلط مع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تكلم معه؟ كيف رده في هذا الموقف؟ جاءوا إليه قالوا: يا رسول الله، المنافقون قلة، فينا نستأصلهم سرعة، عم بقولوا عنك. رفع الله قدر حبيبنا صلى الله عليه وسلم وحشاه عن هذا الكلام. قالوا: سمن كلبك يأكلك. يجونا من مكة ضعاف، طعميناهم وشربناهم، ما لا بده يستأووا علينا. سمن كلبك يأكلك يا رسول الله. قال رأس المنافقين ومن معه: ليخرجن الأعز منها الأذل. عم بنفسه نفس أعز ونحن أذل. يا رسول الله، يا رسول الله، شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تفعلوا، دعوهم. يا رسول الله، بنقتله؟ نقتل عبد الله بن أبي بن سلول، نرتاح منه ورأس الفتنة. قال: لا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبية لطالما سمعناه. باختصار، تخيل، آمن النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، بالبلد اللي تهجر منه، تهجر منه بلده، بلده شايف في الرؤيا أنه أخذ الصحابي ورايح يحج أو رايح يطوف، رايح يعتمر. قام مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: بسم الله، جهزوا حالكم، رايحين على مكة. هذه رؤية من الله. والصحابة لبسوا ثياب الإحرام وفرحانين ورايحين على ديارهم وبلادهم يتهجروا منها، وماشيين ما يقارب 500 كيلو، لا بولمان ولا بطيارة، ماشيين على الأقدام وجرين معهم الغنم والهدي، ويوصلوا لمنطقة الحديبية. وكلنا نعرف في اختصار، بيخرج أول واحد لعنده بيقول له: ما تفوتوا على مكة. النبي عليه الصلاة والسلام: ليش ما بدنا نفوت؟ ما بدنا نقاتل، ما معنا سيوف، فايتين بس نعتبر ونرجع، نطوف ونرجع. أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، يقيم صلح، اسمه صلح، وبنود الصلح معروفة، ممنوع تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اشطب للرحمن الرحيم. عم بقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا علي واللي معه ما قبلنين. يا رسول الله، ليش بدي اشطب الرحمن الرحيم؟ قال له: يا علي اشطبها، ما بدي حرب، بدي سلم، بدي آمن، بدي صلح. كتب علي من محمد هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. مين محمد رسول الله؟ احنا مش معترفين انك انت رسول الله، احنا بنعرفك ابوك عبد الله بس، من محمد بن عبد الله. قال له يا علي اشطبها. قال له يا رسول الله انت رسول الله ما بدي اشطبها. قال له اشطبها، ما بدي اشطبها، دلني عليها. شطبها النبي عليه السلام. قال انا رسول الله، انا عارف حالي رسول الله، بس اشطبها ما بأثر. اذا اسلم واحد من عندكم وجاء لعنا بنرد لكم اياه. معقول يا رسول الله بيسلم واحد من اهل مكه بيجي لعنا على المدينه بنرجع له اياه؟ والعكس صحيح. يا رسول الله لما كل هذا؟ يتنازل يتنازل يتنازل النبي عليه السلام. وقصة أبو جندل ابنه للسهيل بن عمرو اللي عم يعمل الصلح، خرج النبي عليه الصلاة والسلام رجعه هو ماشي بالسلاسل. لما يا رسول الله؟ ولا واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انبلعت معه فعل النبي عليه الصلاة والسلام من عمر ومن بعده، إلا واحد بس، أبو بكر. إلا واحد بس، هيك هيك طبع الأمة، الذين يفهمون عن الله وعن رسول الله في الفتن قلة. سيدنا عمر ما تحملها، قال له يا رسول الله معقول هيك نازل لهالدرجة؟ ما احنا مقاتلين جاهزين، منفوت من قاتل، من قتلنا في الجنة، إذا انتصرنا مكة لنا. راح عند أبو بكر قال له يا رسول الله أنت كثير مقرب من النبي عليه السلام، شو اللي عم بصير؟ ليش ما ليش عم تنازل لهالدرجة؟ فقال له أبو بكر يا عمر بس إلزم غرزه، ما تحكي كثير يا عمر، هلا أنت بس اسمع وأطع. املي عواطفك على جنب الآن، ما بدي عواطف المسألة. في الأمور اللي فيها فتن ما فيش عواطف، سمع وطاعة. نرجع عند أهل العلم، عند رسول الله، عند من يأخذ بهدي رسول الله حقيقة لا عاطفة، ونسمع ونطيع. ومعروف القصة كيف الصحابة حلقوا، ما بدهم يحلوا أصلا، ما بدهم يتحللوا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل عند أم سلمة، قال لها يا أم سلمة أنا أخاف على الناس. قالت ما بك يا رسول الله؟ قال أخاف أن يعصوني فينزل عليهم العذاب، ماذا أفعل؟ قالت أنت احلق، حلق رسول الله. بدأوا بالحلق، تقول الروايات كان بعضهم أن يقتل الآخر، قد ما غضبانين ماشيين 500 كيلو بتقولنا رجعوا. كل ما يحلق الرجل منهم للآخر يدميه، ينزل منه الدم من شدة غضبه. ما مشيوا شوي بالطريق، أي سورة بتنزل؟ سورة الفتح. فتح فتح شو؟ مرجعنين على المدينة وما فتنا على مكة. وأول السورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح بعد مرور وقت قليل بيظهر معنا معنى الفتح، بيبين أن الصلح اتفق فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقربوا عليه، هو ما بيدخل على مكة بس يتركوه يدعي إلى الله. صلح الحديبية يا إخواني ركز معي بهذه الكلمات، كان بعد 18 سنة من البعثة النبوية. كم كان عدد الصحابة في صلح الحديبية؟ احفظ الرقم، 1400 صحابي. بعد صلح الحديبية بسنتين دخل رسول الله إلى مكة فاتحا بكم؟ 10,000 صحابي. 18 سنة 1400، لأنه ما في صلح، لأنه ما في سلم، لأنه الصحابة خيفانين، أي واحد بيطلع برا المدينة ممكن يقتل. عندما أقيم الصلح قال رسول الله بسم الله ارجعوا. ما بدنا نسأل الآن عن أرباح قليلة مقابل أرباح كثيرة، دخول الناس في الإسلام. من أول لحظة بعد الصلح بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسير القبائل والجيوش والمسيرات في الدعوة إلى الله. دخل الناس في الإسلام 10 أضعاف ما دخلوه في 18 سنة. عرفتوا ليش يا إخواني ما بدهم سلم ببلادنا؟ عرفتوا ليش ما بدهم أمن ببلادنا؟ عرفتوا ليش ما بتوقف فتنة غير بتطلع فتنة ثانية؟ عرفتوا أنه في مراكز دراسات عالمية لإيقاظ الفتن والاقتتال الداخلي فيما بين المسلمين؟ ساعة بمسميات أحزاب إسلامية، وساعة جماعات إسلامية، وساعة فرق عقدية، وساعة فرق مذهبية، وساعة فرق فقهية، وإلى غير ذلك. ونحن لضعفنا وجهلنا بهذه الأمور ننجر في كثير من الأحيان معهم. عشان هيك خريج مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عثمان، عثمان رضي الله عنه معه كبار الصحابة، معه علي البطل، معه كبار الصحابة الأبطال، وكلنا نعرف قصة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. علم أن مجموعة قليلة من الخوارج ستأتيه وتقتله، فقال لهم إن كان لي حق عليكم كخليفة ممنوع حدا يخرج سيفه من غمده. بس قالوا له يا عثمان أنت خليفة واجبنا نحميك. قال أنا الخليفة وأنا الذي آمر. ممنوع. لما يا عثمان؟ العبيد اللي حوله، المرافقين اللي معه، المرافقين اللي معه لسيدنا عثمان رضي الله عنه. قال من أبقى سيفه في غمده فهو حر. اللي ما بيطلع سيفه معش بدي يضل معي، روح هو حر في سبيل الله. حتى دخلوا عليه وقتلوه ولم يرفع سيفا على أحد، خوفا من أن يأتي يوم القيامة وفي رقبته قطرة دم لرجل قال مرة لا إله إلا الله. لذلك قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه. شو ما عملت معاصب بتضل تتزبط ما لم يصب دما حراما. بس تقترب للدم من خطير. وقف النبي عليه الصلاة والسلام نظر للكعبة قال: ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، لكن حرمة المسلم أعظم منك. أبو داود بن ماجه يروي بسند حسن أن أبا ذر كان راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام وعم يتحدث النبي عليه السلام مع أبو ذر. أبو ذر معروف رضي الله عنه اللي بيقرأ سيرته كان شديد، وهن اللي بيكون عندهم شدة وغيرة زائدة هن بيخوفوا أحيانا. أبو ذر كان شديد، قال له النبي عليه السلام: يا أبا ذر بدي أسألك سؤال. قال له: إذا كنت في مكان وأصابهم الجوع حتى لا تكاد تجد طعام ماذا تفعل؟ أبو ذر هذا الأدب، هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقدر يجاوبه بس الأدب أنه ما يجاوب، قل الله ورسوله أعلم، أنت علمني رسول الله. فقال: يا أبا ذر تصبر. قال: يا أبا ذر إن كنت في بلد وكثر فيه الموت فماذا تفعل؟ فقال: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر تصبر. ثم قال: يا أبا ذر إن كنت في بلد وكثر فيه القتل، إذا انتشر القتل في اقتتال وافتتان داخلي ماذا تفعل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر تلحق بمن لك، يعني تلحق بأهلك تبقى في بيتك. قال: فإذا دخل علي، إذا دخل علي ماذا أفعل؟ قال: إن خفت من بريق السيف، يعني بريق السيف حرك عندك الدم، فغطي وجهك بقطعة من قماش حتى لا تراه فيبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار. لما؟ لأن الاقتتال الداخلي خطير. لذلك بيّن الله تعالى لنا أول ذنب فعل على وجه الأرض هو القتل. قصة ابني آدم في سورة المائدة: وَاتْلُ عَلَيْهِ ابْنَمَا أَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ليش أنت مش أنا؟ أغلب أسباب القتل لما أنت مش أنا؟ ليش أنا ما إلي نفوذ وأنت لك نفوذ؟ ليش أنت لك مكان وأنا ما إلي مكان؟ أنا وأنت، أنا أهلكت الأمة. قال: لا أقتلنك. الآخر مسلم أمره لله. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الآية التي بعدها سأقرأها الآن هي التي لابد أن تحفر في القلوب وتحفظ عموماً وخاصة في بلادنا. اسمعها: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا أمر الله في الفتن: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لأي حجة من الحجج، لأي سبب من الأسباب، إياك، إياك ثم إياك أن تقع في قطرة دم حرام لأي مسلم، لمن قال ولو مرة واحدة لا إله إلا الله. لذلك أيها الحبة في الله، نؤكد على ما حصل من، لا أقول ضرورة، من وجوب وفرضية وقوف إطلاق النار، وأن كل من يبث إشاعة أو رسالة أو كلمة فيها فتنة أو عودة لما حصل والله يبوء بإثم كل ما حصل وكل ما قد يحصل، لأن الناس ضاقت بهم الدنيا ذرعا، أهل المخيم وخارج أهل المخيم. ولا نريد أن نتكلم في شيء إحنا عايشينه، كلكم شايفينه بتعرفوا أكثر مني، يمكن كل منا له علاقات من أهل وإخوة وأصحاب في الداخل، لو تكلم الواحد منهم لتفجر. كم من رجال يعتصرهم الألم، منعتهم رجلتهم من الكلام أو الطلب، حفظوا ماء الوجوه أن يطلبوا طعاماً أو شراباً أو مالاً. زوجته في مكان، ولده في مكان، بيته هدم أو ضرب، يجمع لسنوات أموال ليبني بيتاً يسكن فيه مع عائلته، هدم أو سرق أو حرق. كل هذا برقبة من يحاول ولو مازحاً أن ينشر فتنة بين الناس. فنسأل الله جل جلاله أن يتمم هذا الوقف على خير، وأن يعود الناس إلى بيوتهم، وأن تعود أن يعود الأمن والأمان والحركة المعيشية والاقتصادية والبيع والشراء والدخول والخروج، وأن نتعلم، هذا ما بدأت به الخطبة، وأن نتعلم مما حصل معنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أكد علماء جيولوجيا مسلمون وغير مسلمين بدراسات واقعية أن الأرض تمر بتغيرات لم يسبق لها تغيرات مثلها من قبل. من ما يقارب شهر حتى الآن أكثر من 6,000 زلزال حصل في الأرض. طبعاً اللي بيصلى منه الكبير بس، الذي فيه هدم وقتل ودمار، لكن أكثر من 6,000 زلزال من شهر. هل علمت هذا؟ هل تعلم أن العلماء يقولوا هذا الكلام ليس للتخويف، إنما أنقل حقائق علمية حتى نعلم أين نعيش، وحتى نعلم ما الذي يدور حولنا، وحتى نفهم الرسائل الربانية. فالأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن العلماء يقولوا الأرض الآن فيها تحركات كثيرة قوية سريعة في قشرتها في كثير من الأراضي والأماكن على وجه هذه المعمورة. والمخيف أيها الأحبة في الله أن تمر هذه الرسائل الربانية من دون أن تحرك أي شيء عندنا. زلزال المغرب ممكن مر على البعض مرور كرام، ممكن أصلاً منه بمكان اهتمام عند البعض. إعصار ليبيا الذي أذهب آلاف الناس ما بين قتيل وجريح ومفقود، أكثر من 10,000 مفقود، هكتارات من الأمتار والكيلومترات بكاملها اختفت بلحظات، مباني وشوارع وطرقات وأسواق وسيارات وعمارات اختفت بلحظات. وليبيا ليست بعيدة عنا، ومع وجود وسائل التواصل نرى كل شيء ونسمع كل شيء. فلذلك أقول لنفسي أولاً وأقول لإخواني، نسأل الله السلامة ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا. لكن السؤال البديهي المنطقي، ما المانع أن يكون هذا عندنا ليس عندهم؟ غير موضوع تأجيل من الله ورحمة من الله، في سبب آخر؟ يعني في أسباب معينة حتى تكون صيدا ولا لبنان ولا بلاد الشام غير معرضة لهذا؟ ولو بنقرأ بالتاريخ نعرف أن هذه البلاد أصيبت بزلازل، وبعض من قال أن الجزيرة اللي عندنا اللي تسمى بالزيري بالعامية أصلاً هي مقلوبة، وأصلاً كانت مدينة فقلبت، أقوال موجودة وما يدرينا. لكن الأصل أن المسلم لا يخاف من موضوع زلزال أو غير زلزال. الأصل أن الموت واحد، كان بزلزال ولا كان بالسرير ولا كان بحادث ولا كان بمرض ولا كان بالبيت، الموت واحد. بعض لحظة الموت ما عادش تحس بشيء. بس المخيف أن تكون الخاتمة أيها الأحبة في الله خاتمة مع غفلة. وهذه الرسائل التي الأصل أن توقظ فينا ما غفلنا عنه أن لا توقظ فينا شيء. لذلك أقول لأحبابي، طالما أن الأمر بشهادة كثير من أهل العلم خطير ومتسارع، أقول يجب أولاً أن نتوب جميعاً من كل الذنوب الصغائر والكبائر توبة نصوحة، وكل منا يعلم الذنب الذي ابتلي به وعكف عليه. نحن مذنبون يا إخواني، بس أنت تراجع نفسك، تجلس جلسة مصارحة توقف يا إخواني. إلى متى تمر علينا الخطب والدروس ونحن نجلس وبعد الخطبة يبقى الأمر كما هو؟ متى أجلس؟ أوقف الهاتف على جنب وأجلس مع نفسي جلسة مصارحة؟ متى أغير؟ متى أرجع؟ إذا كان هذا الزلزال الذي رأينا فيه من كان في الملاهي والطرقات والشوارع والمحلات، نسأل الله تعالى أن يغفر للجميع وأن يجعلهم من الشهداء، لو كنت أنا مكانهم لأن أنت على الحالة التي أنت عليها إذا جاء الزلزال وأنت على هذه الحالة، كيف تكون الخاتمة؟ لذلك أقول لا بد من توبة نصوحة، وهذه التوبة بيني وبين الله ثم بيني وبين الناس. وأخص بالذكر الديون، وأخص بالذكر الأموال، وأخص بالذكر أداء الحقوق. إن كان لأحد من الناس حق عليك، قريب أو بعيد، أم أب أخ أخت، أكلت ميراثاً لأحد، أكلت حقاً لأحد، جار، صاحب، صديق، رب عمل، موظف، غير ذلك، سدد كل شيء، لأن كل شيء قد يغفر يوم القيامة إلا الحقوق. تقف على باب الجنة ولا تدخلها ولو كنت شهيد. أدِّ الحقوق، سكر كل ما عليك، لا ترضى أن يكون لأحد عليك فلساً واحداً. وبالنسبة لأخوات النساء، سارعوا بالسترة. تخيلي أختي الكريمة أن يبتلي الله جل جلاله الأمة بمثل الزلزال أو غيره، فتموت المرأة وهي كاشفة لبدنها، وتبعث وهي كاشفة لبدنها. لذلك سمعنا عن كثير من الصالحات عندما رأت هذه الابتلاءات تقول: أنا أريد أن أنام بحجابي، وأريد أن لا أخرج إلا بسترتي. لما أختي الكريمة؟ قالت: أخاف أن يأتي بلاء فأموت فأتكشف. طب أنت الآن يعني لست حية، أنت ميتة، وإن كنت ميتة لا أريد أن يرى بدني أحد من الرجال، أريد أن أموت مستورة وأحشر مستورة وأبعث يوم القيامة مستورة، وأدخل الجنة مع من سترت بدنها كنساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيراً أيها الحبة في الله، حافظوا على أذكاركم واستودعوا أنفسكم وأهليكم كل يوم، ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا نص ساعة كل يوم بعد الفجر، تحفظك من كثير من المصائب. قل: اللهم إني أستودعك نفسي وزوجتي وأولادي وأمي وأبي وإخوتي وعائلتي وأسرتي ومالي وإخواني وبلدي. استودع نفسك وأهلك الله جل جلاله، ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا الغمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مهجراً إلا آويته، وإلى داره وبيته سالماً آمناً غانماً إلا أعدته. اللهم عوض على إخواننا المتضررين في مخيمنا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اجمع على الحق كلمتهم. اللهم من أراد بالمخيم وبمدينتنا وبالمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك من سوء أو فتنة فافضحه على رؤوس الخلائق يا رب العالمين، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أطعم الجائعين، اقض الدين عن المدينين، اللهم كن مع المستضعفين والمهجرين في بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداء زلزال المغرب، وارحم شهداء إعصار ليبيا، اللهم واحفظنا من الزلازل والفتن والأعاصير، احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.